قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاعلم أيها المبتلى أن الله يحبك، فقد قال سبحانه: والله يحب الصابرين. وقال نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فإن الله يقدر الأعمال بكمال علم وكمال عدل، يعطي الحكمة ويمنع الحكمة. فاصبر واحتسب، وتيقن أخي المسلم وأختي المسلمة أن الصبر من أعظم أسباب دخول الجنة والفوز برضا الرحمن. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج.